الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية في باب الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة، قال رحمه الله: ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد، وصل إن ترم أمرا صلاة استخارة، وإن بعد بالمأثور تدعو تسدد، وما عرضت من حاجة صل وابتهل، فكم مرسل قد جاء في ذا ومسند، على ستة بين العشاءين حافظا، وصل بتسبيح كما جاء تحمدي. ويكره قطع النفل من غير حاجة، وعن أحمد حر كفرض مؤكد، وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب كما قد جاء وادعو تسددي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ويشرع للشكر السجود. ويشرع للشكر السجود، قوله للشكر أي لشكر الله سبحانه وتعالى على ما يمن به على عبده من النعم، والنعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على نوعين: نعم مستمرة، وهذه شكرها بالعمل والعبادة والطاعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. والنوع الثاني من النعم نعم متجددة، وهذا على نوعين: إما أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بدفع شر، أو بتحصيل خير، اندفاع شر أو تحصيل خير. وهذه النعم المتجددة شكرها بالسجود، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره أو يسر به خر ساجدا لله، إذا أتاه ما يسره أو يسر به خر ساجدا لله. وتسمى هذه السجدة سجدة شكر، ولا تشرع هذه السجدة في النعم المستمرة، وإنما فيما يتجدد للعبد من نعم، فإنه يشرع له استحبابا وندبا أن يسجد لله تبارك وتعالى سجدة شكر لله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل. وفي سجوده يسبح الله تبارك وتعالى ويحمد الله على منه وفضله جل في علاه. قال: لطاهر، وهذا محل خلاف عند أهل العلم، هل سجدة الشكر لا تكون إلا عن طهارة، أو أن المرء الذي استجدت له النعمة يسجد ولو كان على غير طهارة؟ قولان لأهل العلم. وقول المصنف لطاهر فيه اختياره ذلك أنها على طهارة، لكن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يشترط فيها الطهارة، لا يشترط فيها الطهارة، وقياسها بالصلاة وإلحاقها بها قياس مع الفارق. السجود أو النعمة تفاجئ الإنسان على حال ربما لا يكون عليها طاهرا ولا يتيسر له أيضا الحصول على الماء، والمطلوب أن يبادر بهذا السجود، أن يخر ساجدا لله عز وجل. وقد تكررت الأحاديث في سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الآثار سجود الصحابة، ولم ينقل في ما روي من أحاديث وآثار أن ذلك على طهارة، بل في أي وقت تستجد النعمة يكون السجود، فلا تشترط الطهارة. قال رحمه الله: لمدفوع شر أو لفضل مجدد، أي أن الشكر يكون لأحد أمرين: إما لمدفوع شر، أي شر دفعه الله عنك ووقاك منه وسلمك منه، مثلا شخص في سيارته واصطدم وخرج سليما معافى لم يصب بشيء، فيخر ساجدا لأن الله دفع عنه، دفع عنه موتا، دفع عنه كسورا، دفع عنه جروحا، فهذا سجود لمدفوع شر، سقط من مكان عالي وسلم فيسجد لله لأن الله دفع عنه شرا. ويكون أيضا لفضل مجدد، أي النعم المتجددة ليست النعم المستمرة. عرفنا أن النعم المستمرة شكرها بالعمل في طاعة الله، اعملوا آل داود شكرا، لكن النعم المتجددة فهذه التي تكون فيها سجدة الشكر. قال رحمه الله تعالى: وصلي إن ترم أمرا صلاة استخارة. إن ترم أمرا، ترم بمعنى تقصد وتريد، فإذا قصدت أو أردت أمرا من الأمور وحصل عندك تردد في الإقدام والإحجام، استخر الله عز وجل. والله عز وجل من على أمة الإسلام بهذه الصلاة العظيمة، صلاة الاستخارة، عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية الضلال من الاستقسام بالأزلام. كان الواحد منهم إذا تردد هل يقدم أو يحجم زجر الطير أو استقسم بالأزلام، ثم يبني على ذلك إما أن يقدم وإما أن يحجم، وهذا كله ضلال وجاهلية جهلاء. فأكرم الله أمة الإسلام بهذه الصلاة العظيمة. قد جاء في الحديث في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا مما يدل على أهمية هذه الصلاة وأهمية العناية بها وأهمية العناية بالدعاء المأثور في ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي أو عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وهذه الاستخارة فيها تفويض الأمر لله، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وإظهار من العبد لضعفه وعجزه وعدم قدرته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: وصلي إن ترم أمرا صلاة استخارة. وصلاة الاستخارة هي أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ولم يرد تحديد لسورة من القرآن أو شيء من سور القرآن تعين قراءتها في تلك الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية. تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو دبر الصلاة، ثم تدعو دبر الصلاة. هل يكون هذا الدعاء قبل السلام أو بعده؟ أيضا قولان لأهل العلم، والأمر في ذلك واسع. دعا قبل الصلاة قبل السلام، دعا قبل السلام أو بعد السلام، الأمر في ذلك واسع. قال: وصل إن ترم أمرا صلاة استخارة، وإن بعد بالمأثور تدعو تسدد. وإن بعد أي بعد الصلاة، وإن بعد أي بعد الصلاة تدعو بالمأثور أي الدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، والذي قال عنه جابر: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فإن تدعو وإن بعد بالمأثور تدعو تسدد، أي يسددك الله سبحانه وتعالى وييسر لك الخير حيث كان بمنه وكرمه سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وما عرضت من حاجة صل وابتهل. وما عرضت من حاجة صل وابتهل، فكم مرسل قد جاء في ذا ومسندي. وهذه تسمى صلاة الحاجة، تسمى صلاة الحاجة، وقد جاء فيها حديث، قد جاء فيها حديث في الجامع للترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له حاجة إلى الله أو كانت له حاجة إلى أحد من الناس فليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله ولا إله إلا الله الحليم العظيم، ثم يقول بعد ذلك: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة كانت لك رضا إلا قضيتها أو كما جاء في الحديث. لكن بين العلماء رحمهم الله تعالى ضعف ذلك الحديث وعدم ثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما يسمى بصلاة الحاجة، ما يسمى بصلاة الحاجة جاء فيه حديث بين أهل العلم عدم ثبوته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما لم يثبت لا يعمل به. لكن الله سبحانه وتعالى قال: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أما هذه الصلاة التي تسمى صلاة الحاجة والدعاء الذي يكون بعدها دعاء الحاجة، هذا جاء في حديث لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: على ستة بين العشاءين حافظا. على ستة أي ستة ركعات، على ستة ركعات حافظا أي حافظ عليها بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، أي بين المغرب والعشاء، ويقال لهما العشاءان. فيقول رحمه الله تعالى: على ستة بين العشاءين حافظا. وهذا ورد فيه حديث خرجه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء غفر الله له، غفر الله له عبادة 12 سنة، غفر الله له عبادة 12 سنة. وهذا الحديث أيضا بين العلماء أنه ضعيف، وضعفه شديد، لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما بين العشاءين وقت نافلة مطلقة، يصلي العبد ما تيسر، لكن تخصيص هذه الست وترتيب هذا الأجر عليها جاء في هذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد أيضا أنها صلاة الأوابين أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقت نفل، وقت نفل يصلي فيه العبد ما تيسر له. قد جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين العناية بالصلاة في هذا الوقت، ويعتبر بعض أهل العلم من قيام الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس. قال رحمه الله تعالى: وصلي بتسبيح، وصلي بتسبيح كما جاء تحمدي، وصلي بتسبيح كما جاء. وقول صلي بتسبيح مراده والله تعالى أعلم الصلاة التي تعرف بصلاة التسابيح، الصلاة التي تعرف بصلاة التسابيح. وهذا جاء فيه حديث بعض أهل العلم يثبته وبعض أهل العلم يضعفه، ويرى عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويرى نكارة متنه لما فيه من المخالفة للصلوات المعروفة المعهودة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن في هذه الصلاة يأتي بالتسبيحات بعد التلاوة 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع من الركوع 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي السجود مرة أخرى 10 مرات، مجموع ذلك 75. وهذه الهيئة ليست معروفة في الصلوات الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: صلاة التسبيح قد تأملناها كثيرا، صلاة التسبيح قد تأملناها كثيرا، وتأملناها أيضا مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورأينا جميعا عدم صحتها. إن صلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومتنها منكر مخالف للأحاديث الصحيحة، ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها، لأنها من البدع المحدثة في الدين، وصدرت الفتوى في بيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. المقصود أن صلاة التسبيح التي اشتهرت بين الناس لا أساس لها من الصحة. وقال أيضا رحمه الله هذا الحديث، يعني صلاة التسبيح، ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وضعفه الترمذي والعقيلي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ما نصه: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالح الحديث فلا يحتمل في هذا التفرد، وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه. وقد اختلف كلام الشيخ محي الدين النووي فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر، لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي ألا تفعل، ليس حديثها بثابت، انتهى. وإذا سأل سائل ما موقف الأئمة الأربعة من هذه الصلاة، صلاة التسبيح، اسمعوا هذه الفائدة اللطيفة نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: قد نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام. قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية، فلم يسمعوا بها بالكلية، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الناظم: ويكره قطع النفل، ويكره قطع النفل من غير حاجة. وعن أحمد: حرم كفرض مؤكد. النفل عندما يشرع المرء في نفل، أن يصلي لله نفلا، إما تحية المسجد أو الصلاة الراتبة أو صلاة الليل أو غير ذلك من النوافل، فهل له في أثناء صلاته أن يقطع الصلاة إذا عرضت له حاجة أو أمر؟ قال: ويكره قطع النفل من غير حاجة، أي من غير أمر يقتضي ذلك، يكره قطع النفل، والكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. قال: وعن أحمد: حر كفرض مؤكد. عن أحمد أن الحكم في النافلة إذا شرع فيها أن الواجب عليه أن يتمها مثل الفرض، كما أن الفرض لا يقطعه فكذلك النافلة لا يقطعها. ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا بدأ بنفل يتمه، لكن إذا كانت هناك ضرورة فإنه يقطع حتى الفرض. إذا كان هناك ضرورة، مثلا رأى رجلا أعمى يكاد يسقط في حفرة، يقطع الصلاة حتى يعمل على إنقاذه، أو مثلا حصل أمر اضطره إلى أن يقطع الصلاة لإعانة أحد أو الخلاص أيضا من مشكلة أو أمر من هذا القبيل، فإنه يقطع الصلاة سواء كان نفلا أو فرضا. قال رحمه الله تعالى: وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب. وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب، أي ركعتين تتوب فيهما إلى الله عندما يقع المرء في ذنب، عندما يقع في ذنب أو يرتكب خطيئة، فإنه يشرع له أن يبادر إلى صلاة ركعتين تسمى صلاة التوبة، صلاة التوبة ركعتين يبادر فيهما ويتوب فيهما إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يغفر ذنبه وأن يقيل عثرته وأن يعفو عنه. قال كما قد جاء وادع تسددين، أي ادع في صلاتك وسل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يقيل عثرتك وأن يقبل توبتك. وهذا جاء فيه حديث رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. وهذه الصلاة يسميها أهل العلم صلاة التوبة. والحديث الذي ورد في هذه الصلاة حديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلك أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن عماد الدين إخلاص نية وإلا تولى بالعنى صافر اليد. يقول رحمه الله: وإن عماد الدين إخلاص نية وإلا تولى بالعناء صافر اليد. هذا بيت عظيم جدا في بيان أهمية الإخلاص ومكانته من الدين، وأن الواجب أن تبنى الأعمال كلها على الإخلاص للمعبود جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله، لا يشوبها رياء ولا يشوبها إرادة دنيا بالعمل ولا غير ذلك، لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول: وإن عماد الدين، وإن عماد الدين، وعماد الشيء هو أساسه الذي لا قيام له إلا عليه، كما قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. والإخلاص هو الأساس الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم الدين إلا على الإخلاص. قال: وإن عماد الدين إخلاص نية، أي أن تكون نيتك خالصة لله، لا تبتغي بعملك إلا وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبارها بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاعتبار العمل بالنية، إن كانت لله تقبلت وإن لم تكن لله ردت، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإن عماد الدين إخلاص نية وإلا، أي إن لم يخلص المرء، إن لم تكن أعمال المرء خالصة فما الذي يكون؟ قال: وإلا تولى بالعناء صافر اليد، يكون حظه ونصيبه من العبادات التي قام بها وإن كثرت مجرد العناء والتعب، لكن لا ينال عليها أجرا ولا يحصل ثوابا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل وعلا، وهذا شرط في قبول العمل، لا يقبل إلا بالإخلاص. ومع هذا الشرط أيضا شرط آخر، وهو المتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك عن سبق الإمام، فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد، سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. يقول رحمه الله: وإياك عن سبق الإمام، إياك عن سبق الإمام. وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإلا ما فائدة الإمام إذا كان المرء يركع قبله أو يسجد قبله أو يرفع قبله؟ ما فائدة الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، يتابع. والعطف هنا بالفاء التي تفيد الترتيب والفورية. وأحوال الناس مع الإمام أربعة: إما أن يسابق أو يتابع فورا، أو يأتي بالفعل مع الإمام مساوي للإمام، أو يتأخر عنه كثيرا. وهذه كلها مخالفة إلا المتابعة الفورية كما يفيد حرف الفاء: إذا ركع فاركعوا، ما تتأخر، لا تسبق ولا تساوي ولا تتأخر، وإنما مباشرة، بعد ما يرفع ترفع مباشرة، لا ترفع معه ولا ترفع قبله ولا ترفع بعده متأخرا عنه، وإنما ترفع بعده مباشرة في كل أعمال الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبهذا يكون الائتمام. في هذا البيت يحذر رحمه الله تعالى من المسابقة. المسابقة أن يرفع رأسه قبل الإمام، وأن يهوي للسجود قبل الإمام، هذه مسابقة، هذه مسابقة. وفي الحديث: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار. وهذا يدل على أن هذا أمر عظيم جدا، ولهذا جاء فيه هذا الوعيد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا المسابق، هذا المسابق للإمام في صلاته، هل سيمشي قبل الإمام؟ هل سيمشي قبل أن يسلم الإمام؟ سيبقى حتى يسلم الإمام. إذن ما فائدة هذه المسابقة؟ ليس لها أي ثمرة. هو يريد العجلة، يريد الاستعجال، هي ليس لها أي ثمرة، لا يستفيد منها شيء، لأنه لن يمشي قبل أن يسلم الإمام. إذن ما فائدة أن يرفع في الركوع قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام ويستعجل؟ هو لن يخرج من صلاته حتى يسلم الإمام، فإذا ما فائدة ذلك؟ ولهذا انظر كلام المصنف، قال: وإياك عن سبق الإمام، عن سبق الإمام، فإنه مخالسة الشيطان، فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد. المخالسة هي السرقة، يختلس منه الشيطان، يسرق من صلاة العبد، يضيع عليه أجره وحظه، مثل ما سيأتي. الشيطان أولا يحاول أن يمنع العبد من الصلاة، أولا يحاول أن يمنعه من الصلاة، ألا يحضر الصلاة أصلا، إن لم يتمكن جاء في الصلاة وجعله يفوت أو يفوت على نفسه من نصيبه وحظه من الصلاة، ربما يفعل أمورا تبطل صلاته. فهذه مخالسة، يعني أمور يختلسها الشيطان، يسرقها من صلاة العبد. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله مستفاد من الحديث المخرج في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، التفات الرجل في صلاته، قال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاته، اختلاس يختلس الشيطان من صلاته. فهذا أيضا الرفع قبل الإمام هذا اختلاس، مخالسة من الشيطان يختلسها من صلاة العبد، فيوقعه فيما ربما يترتب عليه بطلان صلاته وعدم صحتها. قال سعى في التواني قبل هذا، قبل أن يخالص المرء في صلاته، قبل ذلك سعى في التواني، أي سعى في أن يؤخر المرء عن الصلاة ويحرم من المجيء إليها، لكن لما لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ إلى المخالفة. قال سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. لما عصيته وجئت للمسجد وشاركت الناس في الصلاة أخذ يتفنن كيف يفسد عليك صلاتك، يتفنن كيف يفسد عليك صلاتك. تدارك أي تدارك ما فاته من حرمان المرء من الصلاة والمجيء للصلاة سعيا في فنون التفسد، يتفنن في أمور كثيرة حتى يفسد على المرء صلاته والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الخمس ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأوكدي. قال وفي الخمس أي الصلوات الخمس المكتوبة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ألزم في الأصح الرجال، الأصح من قول أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال كما قال الله: واركعوا مع الراكعين، وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أين المراجل إذا كان الإنسان ينادى بالصلاة ويصلي مع زوجته في البيت ولا مع بنته؟ أين المراجل؟ أين حظه من قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهو جالس في بيته يصلي مع زوجته ومع بناته؟ هذا إن كان يصلي، وإن كان لا يصلي فالمصيبة أعظم. فصلاة الجماعة في حق الرجال في المساجد واجبة، الصلوات الخمس يجب أن يصليها الرجل في المساجد، دل على وجوبها كتاب الله، ودلت على وجوبها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس وآمر الرجال فيحتطبوا ثم أخالف على أقوام يتخلفون عن الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، لا يكون في ترك مستحب، فالصلاة مع الجماعة واجبة. ولهذا يقول: ألزم في الأصح، أي من قول أهل العلم، الرجال بالجماعة. الرجال يخرج النساء، قوله الرجال يخرج النساء، والنساء صلاتهن في بيوتهن أفضل، وليست واجبة عليهن صلاة الجماعة بل هي واجبة على الرجال فقط. فقوله على الأصح في الأصح الرجال يخرج النساء بالجماعة لا عبدا، أي العبد لا يلزم، العبد المملوك الرقيق لا يلزم بصلاة الجماعة إن تمكن، ولأن وقته ملك لسيده، فإن تمكن من الصلاة، وإلا فإنها لا تجب عليه الجماعة، لا تجب عليه الجماعة. قال: وشرطا بأوكدي. وشرطا بأوكدي، وهذا قول لبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، شرطا أي في صحة الصلاة، بأوكدي أي أوكد أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصلاة مع الجماعة في حق المستطيع الذي لا عذر عنده واجبة، وأنه إن لم يصلي من الجماعة ما تصح صلاته، واستدلوا بأدلة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، مريض أو نحو ذلك. أما رجل صحيح وقوي ويسمع النداء وليس فيه عنده عذر ويبقى في بيته ويصلي ولا عذر عنده، بعض العلم يرى أن الصلاة ما تصح. وإلى هذا أشار رحمه الله بقوله: وشرطا بأوكدي. شرطا أي في صحة الصلاة، بأوكدي أي أوكدي أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا بل لذات التراضي. هذا البيت يتعلق بصلاة المرأة، صلاة المرأة، فيقول: وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا، أي مع الرجال. صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، هل المرأة تصلي؟ يقول العجائز النساء المسنات الكبيرات: لا يكره في حقهن صلاة الجماعة إن أرادت أن تصلي، لكن صلاة المرأة في بيتها أولى وآجر لها، صلاة المرأة في بيتها آجر وأفضل من صلاتها في المسجد، لأحاديث صحت في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن إن أرادت أن تصلي جاء في الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لها أن تصلي لكن لا تخرج متزينة متجملة. فيقول رحمه الله: وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة، لكن الشابة التي خروجها فتنة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان فتصلي في بيتها، خير لها من خروجها إلى المسجد. وقوله بل لذات التراضي، هذا يراجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي. وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي، اجتهد في الدعاء. ندب أي يستحب دعاء المرء خلف صلاته، خلف الصلاة أي دبر الصلاة، أي دبر الصلاة. وخلف الصلاة أو دبر الصلاة يطلق على ما قبل السلام، ويطلق أيضا على ما بعد السلام، لكن دلت السنة على أن ما بعد السلام موطن ذكر لله عز وجل، وما قبل السلام موطن دعاء. قال في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا يستحب للمسلم في دبر صلاته قبل أن يسلم أن يكثر من الدعاء، ويسأل الله خير الدنيا والآخرة، مثل ما قال الناظم: بما شاء للدنيا وللدين، أي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في ذكر دعاء أهل الإيمان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في حديث أنس أن هذا كان أكثر دعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فاجهدي أي اجتهد في الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد، ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيدي. وفي تركها من غير عذر ثلاثة: يران على قلب الغفول المبعد، ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا، صلاة على خير الأنام محمد، ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد. قال رحمه الله تعالى: وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد. هذا البيت وما بعده إلى آخر هذا الفصل كله في صلاة الجمعة، وبيان أهميتها ومكانها وشرف يومها وفضله، وأن الله عز وجل اختص به هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وإياك والتفريط في جمعة، أي احذر يا عبد الله أن تفرط في الجمعة، احذر أشد الحذر أن تفرط في الجمعة، أي في صلاة الجمعة، بل عليك أن تعتني بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دع عنك الدنيا ودع عنك أعمالك وأشغالك وأقبل على هذه الصلاة العظيمة التي فيها فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. إياك والتفريط فيها، إياك أن تفرط في هذه الصلاة أو أن تضيعها، وإياك والتفريط في جمعة بها قد اختص رب العرش سبحانه وتعالى أمة أحمد، خص الله هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم العظيم وبهذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة. ففي يومها يعطي المزيد، يعطي أي الله سبحانه وتعالى المزيد لفائز، والمراد بالمزيد أي النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، المزيد والنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي يومها يعطي أي الله المزيد لفائز، أي يعطي الفائز بالجنة، والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جعل الله وإياكم من هؤلاء. فهذا الفائز بالنجاة من النار ودخول الجنة يعطيه الله سبحانه وتعالى المزيد في يومها في يوم الجمعة، أي أن النظر إليه سبحانه وتعالى يكون في ذلك اليوم. وجاء في هذا بعض الأحاديث المروية المرفوعة إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فينظره أي ينظر العبد ربه حقيقة، فينظره من غير كيف فقيد، أي من غير تكييف لذلك الله أعلم، فقيد أي قيد هذا الأمر واعتني به واضبطه، فإنها كرامة عظيمة ومنة جسيمة، بل هي أعظم المنن. فالحديث إذا دخل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وفي تركها أي ترك الجمعة من غير عذر ثلاثة، أي ثلاثة جمع يتركها وليس عنده في تركها عذر من مرض أو نحوه، يران على قلب الغفول المبعد، يران أي يطبع على قلبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من ذنوب وآثام، يران أي يغطى على قلبه ويظلم قلبه والعياذ بالله على قلب الغفول أي الغافل المبعد أي عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم خطورة التفريط وخطورة الترك لصلاة الجمعة من غير عذر. قد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع على قلبه. قال رحمه الله ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد وتبكير ماش مدن لإمامه يصلي ويكثر من فنون التعبد. هذه أمور يشرع للمرء أن يعتني بها عناية عظيمة في ذلك اليوم. الأول الغسل، ويشرع غسل يومها، ويشرع غسل يومها أن يغتسل يوم الجمعة، ويشرع غسل يومها أي أن يغتسل يوم الجمعة. ومن أهل العلم من يرى وجوب الغسل يوم الجمعة، ومنهم من يرى أن الوجوب إنما هو من كان به رائحة كريهة أو شيء من الرائحة المؤذية، وإلا فهو على الاستحباب لمن كان نظيفا. ويشرع غسل يومها عند قصدها، أي عند إرادة الذهاب لصلاة الجمعة، فيكون الغسل عند قصدها. إذن ليس غسل الجمعة في أي وقت من يوم الجمعة حتى بعد الصلاة أو في العصر، وإنما هو عند قصدها. عندما يريد الإنسان يذهب لصلاة الجمعة يكون من جملة الأعمال التي يتهيأ فيها للصلاة أن يغتسل تنظيفا لبدنه. وطيب، أي يشرع له أن يتطيب، أن يمس من طيب بيته ما تيسر له، حتى يكون بعد الغسل له رائحة طيبة جميلة. وطيب وتنظيف، وتنظيف أي يعتني بنظافة نفسه، يعتني بنظافة نفسه إن كان في جسمه شيء من الوسخ، أو يعتني بنظافة نفسه. وتنظيف. ولبس المجدد، أي يلبس الجديد، يلبس الجديد الطيب النظيف من الثياب. ولبس المجدد. ويشرع أيضا التبكير، أن يبكر، يذهب إليها مبكرا. وقد جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأكثر الناس الآن حتى البيضة ما يقربونها، أكثر الناس الآن حتى البيضة ما يقربونها، لا بدنة ولا بقرة ولا كبش ولا دجاجة. ماش أيضا، هذا مما يستحب، ما يستحب أن تذهب إلى الجمعة ماش على قدميك، لا تذهب راكبا، إن ذهبت راكبا لا بأس، لكن الأفضل والأعظم في أجرك عند الله سبحانه وتعالى أن تذهب إليها ماشيا على قدميك. أيضا من الأمور التي تشرع لك الدنو من الإمام والقرب من مكان الإمام، وهذا أمكن في الفائدة والانتفاع. مدن الإمام أي قريب من إمامه، يحرص على القرب من الإمام. قال يصلي، يصلي أي إذا وصل المسجد يصلي تحية المسجد، وإن شاء أن يتنفل نافلة مطلقة يصلي، يصلي ما شاء، لكن ليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، لكن إذا وصل المسجد يصلي تحية المسجد، وإن أراد أن يتنفل فليتنفل بما شاء ما لم يكن الوقت وقت نهي. ومن وقت من أوقات النهي قبل الزوال، عند ارتفاع الشمس قبل الزوال، هذا وقتنا حدود ربع ساعة تقريبا. ويكثر من فنون التعبد، يشغل وقته بأنواع التعبد، يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله ويستغفر ويقرأ القرآن ويدعو الله، يكثر من فنون التعبد. المهم أن يحرص على شغل الوقت بالتعبد لله، ذكرا، قراءة القرآن، تسبيحا، تهليلا، تحميدا، استغفارا. ويكثر من فنون التعبد. وهذه المعاني جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن، أي استاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه ثم جاء المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. وجاء في هذا المعنى أحاديث عظيمة جدا في ثواب هذه الصلاة ولا سيما التبكير إليها، التبكير إليها والإتيان إليها مبكرا. ويدعو، أي مما يشرع له أن يدعو الله سبحانه وتعالى. والجمعة فيها ساعة استجاب فيها الدعاء ولا يرد، فيها ساعة استجاب فيها الدعاء ولا يرد. واختلف العلماء في هذه الساعة على أقوال، أظهرها وأقربها للصحة قولان. القول الأول من حين يدخل الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، إذا دخل الإمام يبدأ الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة. والقول الثاني أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. كل من القولين قوي، وثمة ما يدل عليه، كل من القولين قوي، ولهذا يحرص المرء. أما من حين يدخل الإمام فإنه سيبدأ بالخطبة، سيبدأ بالخطبة ثم يدعو، تحرص على سماع الدعاء والتأمين معه، فإنه حري أن يكون هذا وقت إجابة. ثم أيضا في الصلاة، وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نبه على هذا، أن الدعاء في صلاة الجمعة، أن الدعاء في صلاة الجمعة، وكثير من الناس يغفل عن هذا، من أحرى أوقات الإجابة في صلاة الجمعة، وأنت ساجد وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وأنت وقبل السلام، هذا وقت عظيم جدا لتحري إجابة الدعاء، لتحري إجابة الدعاء. ونبه على هذا بعض العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فهذا وقت يتحرى فيه الدعاء، وقت السجود وفي صلاة الجمعة وقبل السلام، لأن أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، وهي ساعة يتحرى أو حري أن تكون ساعة إجابة، فأقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، وأنت في ساعة يتحرى أن تكون ساعة إجابة. إذن أقبل على الله سبحانه وتعالى في سجودك في صلاة الجمعة على الدعاء، وأقبل على الدعاء أيضا قبل السلام. مع أن الناس لو طول الإمام في السجود قليلا للدعاء يكون له فرصة يدعو، وتكون لهم فرصة أيضا يدعون الله، يضجرون كثيرا. ولو طول أيضا في التشهد حتى يكون ثمة فرصة طويلة في الدعاء له وللمأمومين، أيضا يضجر الناس. لكن إذا استشعر الإنسان ذلك وأهمية هذا الوقت، وأنه ربما يكون هذه ساعة الإجابة، استشعر هذا المعنى، يتمنى لو أن الإمام أطال السجود قليلا، وأطال أيضا الوقت قبل أن يسلم قليلا. فالشاهد أن هذا وقت يتحرى فيه الدعاء. قال ويقرأ سورة الكهف، أي مما يشرع له في ذلك اليوم قراءة سورة الكهف. قد جاء في حديث رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا، أو كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من أهل العلم من يصححه، ومن يتكلم في صحته. ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه جاء عنه الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث من الاكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. ولهذا يؤثر عن الشافعي أنه يقول كلاما معناه: أحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، إلا أنه يوم الجمعة وليلتها أحب إلي. لماذا؟ لأن ورد فيها أحاديث خاصة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يتخطى الناس. ولا يتخطى الناس أي يحذر من أن يتخطى رقاب الناس. مر معنا في الحديث الذي خرجه الترمذي قال فيه: ولم يتخطى رقاب الناس، ولم يتخطى رقاب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فمن جاء لا يتخطى الرقاب، يجلس حيث ينتهي به المكان دون تخط للرقاب ودون إيذاء للمسلمين، إلا إمامهم، إلا إمامهم. وهذا أيضا إن لم يكن له طريق، إن لم يكن له طريق إلا أن يتخطى، يعني كأن يكون المسجد ليس له باب إلا من الوراء. لكن كثير من المساجد هناك باب في يمين المسجد أو أمام المسجد يدخل منه الإمام ولا يحتاج الأمر إلى تخطي الرقاب. فإذا كان ثمة باب في مقدمة المسجد أو عن يمين المسجد فيلزم أن يدخل معه حتى لا يؤذي الناس. أما إذا لم يكن له طريق إلا من باب في مؤخرة المسجد فإنه يضطر، والضرورة لها أحكام. إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد، وراء مكانا خاليا في المؤكد. ورأي المكان الخالي الذي يظهر الله أعلم أنه ليس له أن يتخطى الرقاب لأن هذا في أذى للناس، لكن إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وفرغ الإمام من الخطبة فإن الصفوف الخالية ستملأ ويتقدم الناس وتمتلئ الصفوف دون حاجة إلى أن تتخطى الرقاب. مر معنا بيت عند الناظم رحمه الله تعالى يتعلق بالختم، في الفرق بين ختم الختم في الصيف والختم في الشتاء. قال: بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي، وفي الصيف فاعكس، وفي الصيف فاعكس. قال: وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي وفي الصيف فاعكس. وجاء في هذا حديث رواه أبو نعيم في الحلية عن سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح، حتى يصبح. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن الأولى إذا كان الوقت صيف أن يختم في أول النهار. لماذا؟ لأن إذا كان الوقت صيف يختم في أول النهار لأن النهار طويل، لأن النهار طويل، فماذا يستفيد إذا ختم في أول النهار في الصيف؟ تصلي عليه الملائكة وقتا أطول لأن النهار في الشتاء أقصر. وإذا ختم في الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، فيختارون أن تكون الختمة في الشتاء في أول، في أول الليل، لأن الليل في الشتاء أطول من النهار. فمن هذا الحديث أخذ أهل العلم ذلك، لكن الحديث في سنده كلام ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،